التفوق والجمال بنت السويد تخرجت يا سعدنا. الدنيا لنا هي مريم رمز التفوق والجمال بنت السويد تخرجت يا سعدنا. وتخرجت بتميز وتفرد منذ الطفولة والتميز فعلنا. ودعاؤنا يا رب بارك خطوها واكتب لها حلو الحياة إلى هنا. حقق مناها في طريق سعادتي أبديتي يا من يجيب دعانا. أبديتي يا من يجيب دعانا. سعادة الدنيا لنا يا مريم رمز التفوق والجمال بنت السويد تخرجت يا سعدنا. هي فرحتي الأولى وبكري والهنا هي حبنا وسعادة الدنيا لنا هي مريم رمز التفوق والجمال بنت السويد تخرجت يا سعدنا. وتخرجت بتميز وتفرد منذ الطفولة والتميز فعلنا. ودعاؤنا يا رب بارك خطوها واكتب لها حلو الحياة إلى هنا. حقق مناها في طريق سعادتي أبديتي يا من يجيب دعانا. أبديتي يا من يجيب دعانا. يا فرحتي الأولى وبكري والهنا هي حبنا وسعادة الدنيا لنا هي مريم رمز التفوق والجمال بنت السويد تخرجت يا سعدنا.